الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك. فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن أو قال، كعن وقال. تقدم معنا ذكر شيء من التعليق على هذه الفقرات. ذكر بعد ذلك المعضل عليه رحمة الله، قال: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. المعضل اسم مفعول من أعضله، بمعنى أعياه وأتعبه. وقال أبو عبيد: هو من العضال، وهو الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه. يقال قد أعضل أو أعضل الأمر فهو معضل. وهكذا يكون معنى الإعضال من حيث اللغة أشد من معنى الانقطاع، فالإعضال فيه الإعياء والتعب والمشقة. ومن حيث الاصطلاح، المعضل هو ما سقط في أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي. في أثناء سنده، كلمة في أثناء سنده، خرج به ما كان في أول السند وفي آخر السند، خرج به المرسل والمعلق، مع أنه قد يشتبه في بعض أو مع بعض صور المعلق. لو أن الشيخ حذف، المصنف حذف شيخه وشيخ شيخه، كم حذف الآن؟ اثنين. فهو يشابه المعضل من هذه الناحية، لكن لأنه لما كان من جهة المصنف جعل له العلماء اسما خاصا فسموه المعلق. ثم المعضل قالوا هو ما كان في أثناء السند من غير المرسل ومن غير المعلق، ما كان في أثناء السند لكن أن يسقط اثنان على التوالي. سيأتي في المنقطع أنه أن يسقط واحد في أثناء السند أو اثنان فأكثر لكن ليس على التوالي، هذا المنقطع. أما المعضل فهو ما سقط في أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي، هذا هو المعضل من حيث الاصطلاح المعروف. هناك اصطلاح لبعض العلماء، وهو أنهم يطلقون المعضل لكن يقولون هذا حديث معضل بكسر الضاد، معضل بمعنى أنه حديث مشكل أو حديث مستغلق على الفهم، فيقولون هذا حديث معضل. وهذا أطلقه جماعة من أهل العلم كالذهبي والنسائي والجوزجاني عليهم رحمة الله، وابن عدي والحاكم أبو أحمد وغيرهم من أهل العلم أطلقوا هذا، لكن لم يريدوا به المعضل الاصطلاحي، فلما يقولون هذا حديث معضل أي حديث مشكل، حديث صعب في الاستنباط منه أو في جمعه مع غيره من الأحاديث. قال السخاوي رحمه الله تعالى في تعريف المعضل أو المعضل، قال: فكأن المحدث الذي حدث به أعضله، بمعنى ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو التجريح، وسد عليه الحال، يعني أتى بشيء ثقيل أتعب وأعيا من سمع. فهو حين يأتي ويروي في السند ويحذف اثنين أو أكثر من اثنين، هذا أمر متعب للمحدث، هذا هو المعضل. مثاله، مثال المعضل، ما رواه الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث، وقد ذكر أنواعا كثيرة من أنواع الحديث بسنده عليه رحمة الله، ذكر بسنده إلى القعنبي عليه رحمة الله عن مالك أنه، أي مالك، أنه بلغه أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم عليه رحمة الله: وهذا معضل عن مالك. ما معنى معضل؟ سقط منهم اثنان فأكثر. كم أو كيف نعرف كم الساقط؟ بجمع الطرق أو بمعرفة الطبقات والتواريخ للرواة. قال: هذا معضل عن مالك، أعضله هكذا في الموطأ. الموطأ كتاب الإمام مالك عليه رحمة الله. وقد جاء الحديث خارج الموطأ موصولا، فجاء في سنده عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. إذن في الرواية الأولى سقط محمد بن عجلان عن أبيه، كم سقط؟ اثنان. فهذا هو المعضل. لكن نبه الحاكم إلى مسألة، قال: فينبغي للعالم بهذه الصنعة أن يميز بين المعضل الذي لا يوصل وبين ما أعضله الراوي في وقت ووصله في وقت، فلا تحكم حكما عاما إلا بعد جمع الطرق وبعد السبر والنظر في الروايات جميعها، وبعد ذلك تصدر الحكم الكلي أو الشامل لهذا الحديث. كذلك روى البيهقي عليه رحمة الله في كتابه الدلائل، قال: أخبرنا أبو عمرو الأديب، قال: أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، قال: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة جعل النساء والصبيان يقولن: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات لكنه معضل، سقط من إسناده ثلاثة رواه أو أكثر، فإن أبا عائشة هذا من شيوخ أحمد وقد أرسله، ومع إرساله فإنه ماذا؟ فإنه أيضا معضل. إذن ما هو المعضل؟ ما سقط في أثناء السند، ليس في أوله وليس في آخره، ليس في أعلاه، والأعلى هو في جهة المتن في جهة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في أسفله وأسفله من جهة المصنف، وإنما يكون في وسط الحديث. كيف نعرف أن هذا الحديث معضل؟ نعرفه بأمور، ومثله المنقطع وغيره من أنواع الحديث، نعرفه بالتاريخ، نعرف ولادة هذا الراوي وموت من روى عنه، فنعرف ذلك بالتاريخ للوفاة والميلاد للمحدث والمحدث عنه. كذلك نعرف المعضل بمجيء المعضل من طريق آخر يتبين فيه من سقط من الرواة، فيظهر أن هذا أنه من المعضل. ونعرف المعضل كذلك بنص إمام، يأتي إمام من المطلعين من العارفين فيقول: هذا معضل، هذا سقط فيه فلان وفلان. فإذا جاء هكذا فإننا نحكم عليه بأنه معضل، وأنه قد وصل في التعب والإعياء للراوي. إذن هذا المعضل ما العلاقة بينه وبين المعلق؟ نقول: المعلق قد يشترك مع المعضل إذا حذف المصنف شيخه وشيخ شيخه، من حيث أنه حذف اثنين، لكن لما كان في بداية السند سميناه معلقا. ينفرد المعضل بأنه قد يأتي في أثناء السند في وسط السند فيسقط منه اثنان، ويكون شيخ المصنف موجودا، هنا ينفرد عن المعلق، ينفرد عن المعلق في هذه أو من هذه الحيثية. إذن ما حكم المعضل؟ المعضل ما حكمه؟ الأصل أن المعضل ضعيف وأنه مردود، بل حتى لا يستشهد به لشدة الضعف فيه. قال الجوزياني عليه رحمة الله قال في هذه المسألة قال المرسل لا تقوم به الحجة الأول، والمنقطع أسوأ منه، المنقطع أسوأ من المرسل. قال والمعضل أسوأ من المنقطع في بعض صوره، لأنه قد يأتي في المنقطع أن يسقط اثنان أو أكثر من اثنين لكن ليس على التوالي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المعضل يكون أسوأ، أي من المنقطع أسوأ حالا عندما يكون الساقط واحدا. هذا حديث سقط فيه اثنان وهذا حديث سقط فيه واحد، أيهما أسوأ وأشد ضعفا؟ ما سقط فيه اثنان. قال الحافظ قال عندما يكون الساقط واحدا، فأما إن كان الساقط اثنان فهما فيه سواء. العبرة بسقوط راويين أو أكثر، هذا هو المنقطع. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال وهو لقب لنوع خاص من المنقطع. المعضل هذا لقب خاص لنوع من أنواع الانقطاع، الانقطاع يأتي بالمعنى العام، فالمعضل نوع خاص من أنواع المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا، لأن المنقطع قد يكون براوي واحد، لكن المعضل هذا انقطع براويين، فكل معضل يكون منقطعا في ذلك. قال وقوم يسمونه مرسلا، كما سيأتي بإذن الله عز وجل في ذكر الحديث المنقطع. قال عليه رحمة الله والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي، أي ما معنى التوالي؟ أن يأتي هذا يحذف ثم الثاني بعده يحذف. قال فهو المعضل، وإلا أي إذا سقط الراوي سواء كان واحدا أو أكثر من واحد لكن ليس على التوالي، قال وإلا فالمنقطع. المنقطع هذا المبحث فرق بينه وبين مبحث المقطوع، فالمنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن. إذا قلنا هذا أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نسميه؟ المرفوع. وما أضيف إلى الصحابي نسميه الموقوف، وما أضيف إلى التابعي نسميه المقطوع، نسميه المقطوع، وقد يكون متصلا من هذه الناحية من حيث السند نسميه المقطوع. أما المنقطع فهو من مباحث الإسناد، يتكلم على سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، ففرق بين هذه الكلمة وهذه الكلمة. المنقطع اسم فاعل، تقول انقطع ينقطع انقطاعا فهو منقطع وهو منقطع به أو نحو ذلك، ومأخوذ من الانقطاع، والانقطاع ضد الاتصال، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح عند أهل الحديث فله معنيان. معنى عند كثير من المحدثين أن المنقطع كل ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان الانقطاع، فيدخل في ذلك المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق والمدلس والمرسل الخفي، كل ذلك يطلق عليه عند بعض المحدثين أنه منقطع. لكن نحن نريد التعريف الخاص الذي هو لهذا النوع من أنواع الحديث. قالوا في تعريفه ما سقط في أثناء سنده راو، هذا واحد راو فأكثر، لكن هؤلاء الأكثر فأكثر ليس على التوالي. كلمة ما سقط في أثناء سنده أخرج المعلق وأخرج المرسل، كلمة راو أخرج به المعضل، فإن المعضل كم يسقط فيه؟ اثنان. طيب قال فأكثر ليس على التوالي أيضا أخرج المعضل. إذن المنقطع ما هو؟ ما سقط في أثناء سنده راو أو أكثر من راوي لكن ليس على التوالي. كيف نعرف أن هذا الحديث منقطع؟ كما تقدم في المعضل مما ذكرنا، ثم كذلك قد نعرف أنه منقطع لاستبعاد الحال أن يكون فلان سمع من فلان، هذا ولد بعد أن مات هذا المحدث، أو هذا موجود في بلاد وذاك موجود في بلاد أخرى، وما نقل عن هذا أنه رحل أو هذا أنه رحل، والمسافة بعيدة ويصعب أن يكون قد التقى به. كذلك قد يأتي الحديث بصيغة تشعر أنه منقطع، كأن يقول الراوي بلغني أو أخبروني أو حدثوني عن فلان. كلمة بلغني أي أن هناك من بلغه ولم يسمع مباشرة، أو حدثوني أو أخبروني ونحو ذلك. أيضا من أسباب أو طرق معرفة الحديث ومعرفة نوعه جمع الطرق، وهذه هي أقوى علامة، يجمع المحدث الطرق من هنا وهنا حتى يظهر له أنه في هذا المكان سقط راوي. هذا الأمر لا يدخل في باب المزيد في متصل الأسانيد، فالراوي قد يروي عن شيخه مثلا عن فلان، ثم يأتي مرة أخرى فيروي عن فلان آخر عن شيخه عن فلان، فهذا احتمال أن يكون مقبولا واحتمال أن يكون مردودا، يكون وهما من الراوي، أو أن يكون فعلا هو سمع من هذا الشيخ ثم سمع أيضا من هذا الطالب عن هذا الشيخ، فيكون هذا السند الأول هو متصل، أنا سمعت من شيخي فهذا أنا تحملت عن شيخي هذا متصل، ثم أيضا أنا رويته عن تلميذ أو عن شيخ آخر عن شيخي، فيقولون هذا مزيد في متصل الأسانيد، الحديث الأول هو متصل وأنا زدت زيادة أدخلت راوي آخر في الحديث الذي هو متصل، هذا هو المزيد في متصل الأسانيد. فإذا رجح صدق الراوي وضبطه هذا يقبل، وإذا رجح أنه وهم في ذلك أو خالفه غيره فإنهم يقولون هذا حديث شاذ أو منكر بحسب حال الراوي الذي زاد. قال الحافظ في التعليق على كلام من قال بأن المنقطع هو كل ما سقط فيه أو في سنده من أوله من وسطه من آخره، يشمل جميع أنواع المنقطع، قال الحافظ عليه رحمه الله وقريب من هذا، أي من هذا الفهم وهذا التعميم، وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، أيضا اختلفوا في الإطلاق والاستخدام، هل هما متغايران أو لا. فمن أهل العلم من قال المنقطع هو والمرسل شيء واحد، فأكثر المحدثين على التغاير بينهما أن المنقطع غير المرسل، قال لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق حيث الاستعمال والاستخدام والتعبير فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان بمعنى أنه منقطع، أرسله فلان، وأرسله فلان بمعنى أنه التابعي أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال سواء كان مرسلا أو منقطعا، حيث الاستخدام يقولون أرسله فلان، ما معنى أرسله؟ أي رواه منقطعا، أو أرسله أي أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من الفروق بين المنقطع والمرسل أن المنقطع قد يكون حديثا منقطعا وهو مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون حديثا منقطعا وهو مضاف إلى الصحابي موقوفا، وقد يكون حديثا منقطعا وهو مضاف إلى التابعي، منقطع مقطوع، منقطع في السند ومقطوع من حيث إلى من أضيف. أما المرسل فلا يكون إلا مضافا إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أوجه التفريق بين المنقطع والمرسل. مثاله ما رواه أبو داود عليه رحمة الله من طريق شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن أبي عبيدة أو عبيدة عن أبيه، أي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين أي في التشهد كأنه على الرضف، الرضف الحجارة المحماة، فالحديث معناه أنه في التشهد الأوسط سريعا كأنه جالس على حجار محماة فيقوم سريعا، قال كأنه على الرضف، قال قلت حتى يقوم، هذا أبو عبيدة أو هذا الراوي قال حتى يقوم. طيب أبو عبيدة نص العلماء على أنه لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود شيئا، فيكون هذا حديثا منقطعا، يكون حديثا منقطعا. إذن الحديث المنقطع هل أو ما حكمه؟ نقول الحديث المنقطع سقط منه راوي أو سقط منه أكثر من راوي ليس على التوالي، فمن ناحية فقد شرط الاتصال، صح ولا لا؟ إذن هذا الراوي الذي سقط ما عرفناه، قد يكون ثقة بمعنى أنه يكون عدلا ضابطا أو لا يكون، فوقع سقط في السند، جهلنا عدالة الراوي، جهلنا ضبط الراوي. هذه كم شروط من شروط القبول اختلت؟ ثلاثة: الاتصال غير موجود، والعدالة لم نعلمها، والضبط لم نعلمه. إذن ما يكون حكم المنقطع؟ أنه ضعيف ومردود. لكن هل يستشهد به؟ لو جاءنا حديث وهو منقطع هل يستشهد به؟ من أهل العلم، ورجح ذلك الحافظ ابن حجر والألباني وغيرهم من أهل العلم، من قال يستشهد بالمنقطع ويعتبر الحديث بمجيئه من طريق آخر، وبعض أهل العلم قال لا يستشهد. لا شك أن بعض المسائل نسبية، فالانقطاع في مقدمة السند في جهة التابعين ليس كالانقطاع في المتأخرين، فالغالب على المتقدمين الحفظ والعدالة، والمتأخرون كثير منهم لا يبالي، فالمسألة نسبية على حسب ما ينقدح عند المحدث وعند المحقق. ولهذا قال شيخنا الشيخ مقبل عليه رحمة الله: إذا تعددت المنقطعات قد يصل الحديث إلى أن يكون حسنا لغيره، هذا منقطع وهذا منقطع، فتعددت دل على صحة مخرج الحديث وعلى أن له أصلا ويحسن لغيره، والله تعالى أعلى وأعلم. قال عليه رحمة الله: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، أي الانقطاع والسقط في الإسناد قد يكون واضحا يعلمه المحدث صاحب الباع الطويل والخبرة في معرفة الأحاديث، ويعلمه طالب العلم المبتدئ، يكون واضحا جليا. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول أي الواضح والجلي يدرك بعدم التلاقي. قال: ومن ثم احتاج إلى التاريخ، احتاجوا إلى التاريخ في معرفة هل هذا انقطاع جلي أو انقطاع خفي. قسم العلماء الانقطاع إلى قسمين: انقطاع جلي واضح فيدخل في ذلك المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق، هذا واضح يظهر لكل محدث أو مشتغل بعلم الحديث. فكيف نعرف أن هذا منقطع انقطاعا جليا؟ بعدة طرق، بأن يكون مثلا هذا الراوي روى عن من أسند إليه الحديث وهو في عصر وذاك في عصر آخر، لذلك قال: ومن ثم احتاج إلى التاريخ كما سيأتي. فنعلم أن هذا روى وهذا الشيخ مات قبله بعشر سنين، فهل تتوقع أنه سمع منه بعد أن مات؟ ما يصير. فهذا من هذه الناحية. أو نتوقع أنه حالة ثانية، أنه أدركه لكن لم يلقه، كأن يكون هذا في بلد بعيدة وهذا لم يرحل، وبينهما مفاوز وبلاد بعيدة، وفترة الزمن لا تسعف هذا أن يرحل لأنه كبير في السن وهذا لا يزال صغيرا في السن، نقول هذا ما التقى بهذا. كذلك من الأساليب أن يكون هذا الذي حدث عنه لم يلقه وليس له إجازة. أما لو أعطاه إجازة، قال: قد أجزتك برواية كتابي، فالإجازة نوع من أنواع التحمل وهي مقبولة. أضاف الحافظ ابن حجر قال أيضا: والوجادة، الوجادة هي أن تجد كتابا معروف أنه لفلان، فتأتي وتروي عنه عن هذا الكتاب. فيه خلاف بين أهل العلم هل تقبل الوجادة أم لا، وعلها تأتي معنا إن شاء الله في آخر المباحث. قال: فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، فالتاريخ يتضمن الميلاد لهذا الراوي ويتضمن الوفاة من هذه الناحية، يتضمن متى رحل في طلب العلم وإلى أي منطقة وإلى أي بلاد، يتضمن كذلك عند من درس من المشايخ وعند من هذا تلقى العلم إلى آخر ذلك. قال الحافظ عليه رحمة الله: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. ينظرون في التاريخ وإذا به يقول: أنا سمعت فلانا، سمعته ما شاء الله بعد أن مات بكذا كذا من السنين، ما يستقيم. ولهذا جاء عند الخطيب عليه رحمة الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي عن حسان بن زيد أنه كان يقول: لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ سنة كم ولدت، قال: فإذا أخبر بمولده عرفنا كذبه من صدقه. من هذه الناحية، وإلا فقد يعرف كذب الرجل في أحاديث أخرى ولو كان يحدث عن شيخ موجود وأدركه ولقيه، ومع هذا يقول كذاب. لكن من هذه الناحية ننظر إلى تاريخ هذا، تاريخ ولادته، تاريخ رحلته في طلب العلم، تاريخ سفره، وتاريخ هذا الثاني متى مات، وهل التقى به أم لا. وقد جاء عن إسماعيل بن عياش قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: ها هنا رجل، أي راوي يحدث، ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان عليه رحمه الله. قال هذا إسماعيل بن عياش: فأتيته، جاء إلى هذا المحدث، فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان، متى في أي سنة كتبت عنه والتقيت به؟ قال: سنة 13. قال: فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ ما شاء الله عندك كرامة، كيف تحدث عنه وقد مات منذ سبع سنين؟ قال إسماعيل: مات خالد سنة 600 عليه رحمة الله. إذن هذا الانقطاع الجلي الواضح الذي يلجأ فيه إلى التاريخ يعرفه كثير من المشتغلين بعلم الحديث. قال عليه رحمة الله بعد ذلك: قال: فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. المدلس نوع من أقسام الانقطاع الخفي، وسيأتي أيضا المرسل الخفي. فالمدلس مأخوذ في اللغة من الدلس، الدلس هو اختلاط الظلمة مع النور، فيه شبهة عدم وضوح، هذا هو الدلس. لماذا سمي المدلس بهذا الاسم؟ لأن الراوي لم يسمي من حدثه، فلهذا حين لم يسمه وأوهم بهذه الصيغة التي أتى بها، صيغة تحتمل السماع وعدمه، أوهم أنه سمعه منه، فإنه دلس وغيب الحال على السامع، هذا هو المدلس، فهو مأخوذ من الدلس، والدلس هو اختلاط الظلام بالنور، فسمي المدلس في الحديث بهذا الاسم لأنهما يشتركان في مسألة الخفاء وعدم الوضوح. فهذا الراوي حين دلس اسم شيخه وروى، وحدث الشيخ روى عن شيخ هو أيضا سمع منه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث، أسقط من حدثه، هنا أخفى الشيخ وغطاه ولم يبينه. وكذلك النوع الثاني من التدريس وهو تدريس المشايخ، يأتي إلى شيخ معروف باسم أو بكنية أو ببلد ويغير نسبته أو يغير وصفه أو يغير كنيته، فهنا إذا فعل ذلك أخفى أمره على العلماء وعلى المحدثين. إذن المدلس من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح ما هو التدليس بشكل عام؟ التدليس بشكل عام ما هو؟ هو إخفاء عيب في إسناد الحديث وتحسين لظاهر، يخفي عيبا ويظهر أنه حسن ولا يظهره للراوي. حقيقة التدليس، حقيقة التدليس وهذا العمل هي أو هو إيهام خلاف الواقع، إيهام خلاف الواقع. لما يأتي إلى شخص ضعيف وهو معروف مثلا بكنية أبي محمد فيقول حدثني أبو عبد الله بن أبي عبد الله، ما شاء الله من هذا؟ شيخ أكيد ثاني. لو قال حدثني أبو محمد فلان يقولون هذا ضعيف عرفناه، لكن أبو عبد الله بن أبي عبد الله ما شاء الله هذا شيخ ثاني، والشيخ رحل عند هذا الشيخ وعند هذا الشيخ. إذن شيخنا مكثر التقى بكثير من العلماء، هو يريد أن يتكثر في الغالب أو يريد أن يعمي عليهم هذا الحديث، لأنهم لو عرفوا أن هذا الحديث مروي عن فلان الضعيف تركوه، لكن لما جاء هذا أبو عبد الله بن أبي عبد الله هذا راوي جديد، والله أعلم متى سيطلعون على أنه هو فلان الضعيف. فلهذا من هذه الناحية هذا هو حقيقة التدليس، أنه يوهم خلاف الواقع بحسب تصرفه، إما أن يسقط الراوي أو أن يأتي إلى وصفه ونسبه ولقبه فيغيره لكي لا يظهر للمحدثين أو للطلبة. قال والثاني المدلس ويرد، أي هذا المدلس بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. قال أهل العلم لو أنه عبر بصيغة تحتمل التحمل أو السماع، لأنه قد يلقاه ولا يتحمل منه، سيأتي كلام أهل العلم في ما هو المدلس وما هو المرسل الخفي وما هو المرسل الجلي بمعنى المنقطع. صيغ الأداء على قسمين، صيغ الأداء أنك تؤدي الحديث، أنت الآن جالس وتحدث الطلبة، فتحديثك وكلامك على قسمين، إما أن تأتي بصيغة لا تحتمل إلا السماع، تقول حدثني أخبرني أنبأني سمعت ذكر لي حكى لي، هذه كلها واضحة أنك تلقيت مباشرة لا تحتمل أنك لم تسمع، أو تقول حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعنا، فتدخل نفسك مع مجموع الطلبة. هذه صيغ يقولون صيغ صريحة في السماع. بعض المحدثين يأتي ويقول عن فلان ذكر فلان أن فلان قال حكى فلان قال فلان، ما يقول لي ولا لنا ولا شيء. هذه الصيغة تحتمل أنك سمعت مباشرة من الشيخ وتحتمل أنك لم تسمع منه. إذا جاء المحدث وهو لم يسمع من فلان وقال حدثني نقول هذا كاذب، هذا كاذب، لكن لكي يخرج من هذا الوصف لكي لا يكون كاذبا عند المحدثين يقول قال. فأنا مثلا درست عند صالح أخذت عنه أحاديث، ودرست أيضا عند سالم، هذا شيخي وهذا شيخي، لكن صالحا هذا ضعيف أو صغير في السن وأنا كبير في السن، فإذا رويت عن الصغير دل على أنني طلبت العلم متأخرا، أو أنني لم أسعى ولم أرحل في طلب العلم حتى جاء هذا الصغير وعنده أحاديث ليست عندي. فأنا حين أحدث الطلبة كيف أنا أريد أن أرتفع أو نبين لهم أني طالب علم من القدماء وأني رحلت وأني، إذن ما في داعي أني أذكر صالح، سأذكر الشيخ المشهور أيضا أنا سمعت منه، لكن هذا الحديث أنا ما سمعته بعينه. فإذا قلت حدثني هذا الشيخ هذا يكون كذبا، فماذا أفعل؟ هذا المدلس ليس أنا، ماذا أفعل؟ يقول ماذا؟ يقول عن سالم أو أن سالما قال أو ذكر سالم أو حكى سالم، هذه اللفظة الطلبة يعرفون أنني درست عند سالم، فلما أقول قال سالم يقولون أكيد من الأحاديث التي درسها، فتكثر أحاديث التي رويتها ويقبلون هذا الحديث عني باعتبار أني أخذته من سالم، وأنا قد أسقطت هذا الراوي الذي هو صالح، إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون صغيرا في السن كما سيأتي أسباب التدليس. إذن صيغ السماع على قسمين، صيغة لا تحتمل إلا السماع، والصيغة الأخرى تحتمل ماذا؟ تحتمل السماع وتحتمل غيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومن لم يوصف بالتدليس، هذه الصيغة التي تحتمل السماع وعدم السماع. يأتي راوي ويقول عن فلان، الآن هل نقبلها أم لا؟ هل نقبلها أم لا؟ قال: ومن لم يوصف بالتدليس من الثقات إذا روى عمن لقيه بصيغة محتملة حملت على السماع. أنا التقيت بالشيخ فلان ثم جئت وحدثتكم فقلت قال فلان، والله فلان التقى مع فلان وجلس معه وعاصره، إذن فلان غير مدلس، فالأصل أننا نقبل حديثه وتحمل على السماع. قال: وإذا روى عمن عاصره، أنا الآن في عصر والشيخ بن باز في عصر، لم أتشرف بالدراسة عند الشيخ بن باز، لكن أحيانا أقول لكم قال الشيخ بن باز، يقول لكن فلانا عاصره لكنه ما لقيه. فإذا كان هذا الراوي مدلسا قالوا هذا تدليس، وإذا كان غير مدلس وهو معروف أنه ما لقيه فيقول هذا منقطع، هذا مرسل إرسال جري. قال: وإذا روى عمن عاصره بالصيغة المحتملة لم يحمل على السماع في الصحيح المختار وفاقا للبخاري. تقدم معنا أن شرط البخاري في مسألة السماع واللقي أقوى من شرط مسلم، لكن العمل والذي جرى عليه المحدثون على طريقة مسلم، ما دام الراوي ليس مدلسا وعاصر وأمكن أن يلقى هذا الراوي الثاني الذي روى عنه، فالأصل أنه ثقة وروى وقال عن فلان، فنحمل هذه العنعنة أو الحديث المؤنن نحمله على أنه سمعه وتحمله. لماذا ترد خبره وهو غير مدلس؟ قال لك قال فلان، خلاص اقبل، هذا هو رأي مسلم عليه رحمة الله. أما رأي البخاري وشيخه ابن المديني ومن روى بهذه الطريقة يقول لا، لا بد أن يصرح بالسماع، هو عاصره وأمكن أن يلقاه وقال عنه، لا نقبل هذه الرواية، لا بد أن يكون قد ثبت له اللقاء. قال: ومن روى بالصيغة المحتملة عن من لم يعاصره، أنا الآن أقول لكم قال الشيخ أحمد شاكر، أحمد شاكر مات قبل حوالي 50 أو 60 سنة، فلا شك أني ما التقيت به ولا سمعت منه، فهذا التحديث ما قلت حدثني ولا قلت سمعت أحمد شاكر، وإنما قلت قال أحمد شاكر. قال: ومن روى بالصيغة المحتملة عن من لم يعاصره فهو مطلق للإرسال، أي مطلق للانقطاع، هذا واضح أنه منقطع وليس متصلا. فإن كان تابعيا، هذا الذي قال رسول الله، فإن كان تابعيا سمي السند مرسلا، وإن كان دونه، إذا كان الذي حدث عمن لم يلقه ولم يعاصره لكنه ليس تابعي من أواسط السند، قال: وإن كان دونه سمي منقطعا أو معضلا، كما تقدم أنه المرسل ينفصل عن المنقطع بأن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وأما المنقطع فيكون في وسط الإسناد. طيب، أقسام التدليس ومبحث التدليس من أوسع الأبواب. التدليس قسمان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فتدليس الإسناد ما ذكرنا لكم سابقا في روايتي عن صالح وعن سالم، تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي، أن يروي عمن تحمل عنه في الجملة، يروي عنه ما لم يتحمله عنه بعينه بهذا الحديث، لكن يرويه عنه بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع. أنا درست عند صالح ودرست عند سالم، فأروي عن سالم حديثا أصلا أنا سمعته عن صالح عن سالم، واضح؟ فأحذف هذا صالح وأروي عن سالم لكن بصيغة تحتمل السماع. ماذا يسمى هذا؟ تدليس الإسناد. تدليس الإسناد جاء عند الإمام أبي داود الطيالسي عليه رحمة الله، قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قوم جلسوا في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل. قال شيخنا الوادعي عليه رحمة الله في كتابه أحاديث معلة، تنتبه إلى هذا الكتاب أحاديث معلة، أن الشيخ أورد فيه أحاديث رآها من بعض الطرق أنها معلة، لكن قد يكون المتن هذا صحيحا، قد يكون هذا المتن صحيحا، لكن هذه الرواية معلة ضعيفة، فليس كل ما في الأحاديث المعلة للشيخ مقبل هو ضعيف، لكن من هذه الطرق التي ذكرها الشيخ هي ضعيفة، قد يكون الحديث الصحيح لكن من رواية صحابي آخر، أو من رواية هذا الصحابي لكن من طريق أخرى، لكن هذه الطريق التي رآها الشيخ وذكرها في كتابه حديث معلة هذه معلة أو ضعيفة، فلهذا ذكرها في الكتاب، فليس كل حديث في كتاب شيخنا أحاديث معلة معناه أنه ضعيف، وإنما من هذه الطريق هو ضعيف، فقد يكون الحديث كاملا ضعيفا، وقد يكون هذه الرواية بهذه الطريق ضعيفة والحديث يكون مقبولا من طرق أخرى. قال شيخنا عليه رحمة الله: هذا حديث ظاهره الصحة، لكن في جامع الترمذي أن شعبة قال ولم يسمعه، يعني أبا إسحاق، عن البراء، فهذا فيه أنه دلس وليس مسموعا له مباشرة. مثال آخر، أخرج الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث، أخرج بسنده عن علي بن خشرم قال: قال لنا ابن عيينة عن الزهري، كلمة عن صريحة أو محتملة؟ عن وقال وذكر وروى، هذه كلها محتملة. قال لنا ابن عيينة عن الزهري، قال: فقيل سمعته من الزهري؟ تقول عن الزهري سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فانظر كم أسقط الآن، أسقط اثنين، ويقول ما سمعته من الزهري مباشرة، ولا ممن سمعه من الزهري، أنا سمعته من فلان عن فلان عن الزهري. فهذا هو معنى تدريس الإسناد. تدريس الإسناد ذكروا له عدة صور تفنن المحدثون في تدريسهم، أتوا بالتدريس على عدة أشكال، من ضمن هذه الأشكال ما يسمى بتدريس القطع. ما هو تدريس القطع؟ أن يأتي الراوي ويحذف الصيغة بالكلية ولا يصرح بها، فيقول الزهري عن فلان عن فلان، ما قال سمعت ولا قال حدثني ولا قال أخبرني ولا قال ذكر ولا روى ولا شيء، حذف الصيغة، لا صريحة بالسماع ولا محتملة. وهذا مثل ما فعل أو مثل ما ذكر عن عمر بن عبيد الطنافسي عليه رحمة الله، أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي في قلبه القطع، أي الفصل عن التحديث، أو يتكلم بكلمة خفيفة ثم يقول بعد ذلك هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. فقالوا هذا التدليس يسمى تدليس القطع، يسمى تدليس السكت، يسمى تدليس الحذف، هذا كله واحد، فلا بد أن يصرح، لا بد أن يصرح بالسماع وبالتحديث. هذا النوع الأول. هناك تدليس آخر يسمى تدليس العطف. ما هو تدليس العطف؟ هو أن يروي عن شيخ ويقول وفلان، ثم يسوق الحديث، فلان وفلان كلاهما درسا عند الشيخ الذي سمى، مثلا يقول حدثني صالح أو عن صالح وسالم عن علي، صالح وسالم كلاهما درسا عند علي، لكن هو الآن يدلس يبين أنه سمع الحديث من صالح وسالم للطلبة، والطلبة في البداية يجهلون أساليب المحدثين، فيأتي يقول عن صالح، أو أحيانا يقول حدثني صالح وسالم ويقول في نفسه لم يحدثني، واضح؟ فالسامع الطالب يسمع ماذا؟ حدثني صالح ومن؟ وسالم. ما سمع كلمة لم يحدثني، فيقول إذن الشيخ معه شيخان في هذا الحديث عن علي. هذا أيضا نوع من أنواع التدليس، وهو تدليس العطف، فهذا العبرة بالأول الذي ذكره، الثاني لا عبرة به كأنه غير موجود. فننظر في الأول، هل صرح بالتحديث عنه أم لم يصرح، وهل هو مقبول أو غير مقبول. من أنواع تدليس الإسناد تدليس التسوية. ما هو تدليس التسوية؟ هو أن يأتي الراوي، معروف أنه مدلس، معروف أنه مدلس، ويعلم أن الطلبة عرفوا أنه مدلس، فإذا قال عن تشاغلوا عنه ولم ينتبهوا للحديث، يقولوا فلان قال عن، أو أن فلان قال، إذن هذا مدلس. ماذا يفعل؟ يقول حدثني فلان، انتبهون الآن، حدثني فلان عن شيخه، هذا يقول حدثني شيخي، ثم بعد شيخه هناك راوي يحذفه ويقول حدثني فلان، هذا فلان سمع من سالم، وسالم سمع من علي، ولكن سالما هذا ضعيف، فيقول المدلس حدثني فلان، ثم يقول عن شيخه عن علي، فيحذف سالم في وسط الطريق، فيأتي طالب العلم يقول فلان مدلس، فإذا قال عن لا نقبل منه، لكنه الآن يقول إيش؟ يقول حدثني، إذن أمنا من تدليسه، وهو لم ينتبه أن المحدث هذا وضع التدليس في طبقة شيخ شيخه، ما بين شيخه وشيخ شيخه. هذا التدليس أكثر من عرف به بقية ابن الوليد، وكذلك الوليد بن مسلم عليهما رحمة الله كان يفعلان هذا الأمر وهذه الطريقة. روى ابن أبي حاتم عليه رحمة الله في العلل قال سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية قال حدثني. انظر بقية ماذا فعل، قال حدثني، تحديث حدثني أبو وهب الأسدي. هنا التدليس أتى بوصف لهذا الرجل باسم ثاني، بكنية ثانية، عن حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. يقول لا تمدح شخص استقامته وإسلامه وهديه حتى تنظر إلى عقله، هذا حديث مروي لكنه ضعيف. قال أبي، ابن أبي حاتم يقول قال أبي هذا الحديث له أمر قلبا يفهمه. العلماء لما دلس المدلسون انبرى لهم العلماء، فتبعوا أحاديثهم وسبروا ونظروا واكتشفوا ما فعله المدلسون. قال قل من يفهمه، روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو عن إسحاق ابن أبي فروة. انتبه إلى عبيد الله بن عمرو، هذا رواه عن إسحاق ابن أبي فروة، هذا ضعيف. رواه عن إسحاق ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. إذا كم معنا الآن؟ عبيد الله بن عمرو عن الثاني إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر، كم عندنا؟ أربعة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبيد الله بن عمرو، هذا كنيته أبو وهب، هو معروف عند المحدثين بعبيد الله بن عمرو، لكن له كنية أبو وهب، وهو أيضا أسدي من بني أسد. فماذا فعل بقية الراوي عن عبيد الله بن عمرو؟ كناه بكنية ونسبه إلى نسب غير مشهور. قال فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد، لماذا؟ كي لا يفطن له. فيأتي المحدث يقول هذا بقية روى عن أبي وهب الأسدي، من هو هذا أبو وهب الأسدي؟ ما يعرفه، فالأصل أنه راوي من الرواة، والله على متى سيظهر له من هو. لكن لو قال حدثني عبيد الله بن عمرو، يقول ها عبيد الله بن عمرو روى عن إسحاق بن أبي فروة مباشرة، فأتى وغير نسبة وكنية شيخه ثم حذف إسحاق بن أبي فروة، واضح؟ فقال حدثني أبو وهب الأسدي الذي هو عبيد الله بن عمرو عن نافع. ماذا فعل؟ جعل تدريسين، تدريس الصفة، تدريس الشيوخ وتدريس الإسناد، فغير اسم شيخه وحذف الراوي الضعيف. فيأتي المحدث فيقول بقية روى عن أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ما فهم ولا عرف من هو أبو وهب الأسدي. قال ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى إليه، لكن أهل الحديث له بالمرصاد فعرفوا، قالوا هو دلس عن عبيد الله بن عمرو غير كنيته ونسبه وشهره وأتى وعرفه بما لم يشتهر به، ثم حذف إسحاق بن أبي فروة ورواه مباشرة عن نافع عن ابن عمر، فقالوا هذا تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس أو من شر أنواع التدليس. طيب ما حكم رواية الذي يدلس تدليس التسوية؟ نحن عندنا في التدليس نقول إذا صرح المحدث بالسماع قبلنا حديثه. طيب هو الآن يصرح بالسماع لكنه عنده نوع خاص من التدليس، قالوا على قولين لأهل العلم لا بد أن يصرح هو من شيخه، ولا بد كذلك أن يصرح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه لكي نعمل من التسوية، من تدليس التسوية. ومن أهل العلم من قال لا يقبل حديثه حتى يصرح في جميع طبقات السند، يقول حدثني شيخي، قال حدثه شيخه، قال حدثه شيخه في جميع طبقات السند، لأن ما نأمن ما دام دلس ما بين شيخه وشيخ شيخه أن يدلس فيما هو أرفع، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. جاء هذه من أنواع أو من صور التدليس للإسناد، تدليس القطع ويسمى تدليس الحذف والسكوت، وتدليس العطف، وتدليس التسوية، كل هذا من أنواع التدليس. ألحق بعض أهل العلم ما يفعله بعض المحدثين بأنه يقول حدثنا أو أخبرنا وهو إنما أخذ الرواية إجازة، قال هذا تدليس، الأصل أن حدثنا وأخبرنا تكون للسماع، فلما أتى بهذه الصيغة وهو إنما أخذ كتابا إجازة هذا نوع من أنواع التدليس، والمسألة في ذلك ذكرها أهل العلم. القسم الثاني من التدليس هو تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد حذف شخصا، أما تدليس الشيوخ ما حذف شخصا، يقول لك الحمد لله أنا مش لست مثل فلان، فلان يسقط الرواه أنا ما سقطت فلان، لكنه يعرفه يصفه يكنيه ينسبه بغير ما اشتهر به هذا الراوي، كما ذكروا أنهم تصرفوا أن المدلسين تصرفوا في اسم محمد بن سعيد المصلوب إلى نحو 100 اسم وكنية ولقب ويعمون على أهل الحديث، لكن النقاد بعدهم يقولون فلان بن فلان هو فلان، وأبو فلان فلاني هو فلان، وفلان المنسوب إلى كذا هو فلان، فتتبع العلماء أحاديث هؤلاء المدلسين وعرفوا كيف قلبوا في اسم هذا الشيخ. فما هو تدليس الشيوخ؟ أن يصف الراوي من حدث عنه بوصف أو بكنية أو بنسبة غير مشهور. الآن لو قلت لكم زاركم أبو يحيى الشبوي وسلم عليكم، ما حاله؟ تعرفون أبا يحيى الشبوي؟ ها؟ أنا أبو يحيى، كنيتي قديما وأنا من أصلي من شبوة، واضح؟ كما كان شيخنا الشيخ مبدل يقول ما حال أبي عبد الرحمن الهمداني أو كذا، يقصد نفسه، فبعضهم يقول ضعيف بعضهم يقول ثقة، والشيخ يضحك. هو فتدريس الشيوخ أن يأتي بنسب بكنية باسم غير مشهور لهذا الراوي. طيب لماذا يفعل المدلس ذلك؟ لماذا يدلس؟ ما السبب؟ ذكر العلماء أسبابا لتحمل الراوي على التدليس، من هذه الأسباب أن يكون الشيخ الذي أنا أروي عنه يكون ضعيفا، فلو قلت لكم حدثني عبد الله ابن صالح فلان هذا ضعيف، طيب سيتركون حديثي، فماذا أفعل؟ أقول حدثني أبو محمد مثلا الجاوي، ما شاء الله هذا شيخ آخر، هذا أكيد أنه ثقة، فأعمي الأمر على الطلبة. الأمر الأول إذن هو ضعف الشيخ. الأمر الثاني صغر سن الشيخ، أنا كبير في السن ثم أحدث عن راوي في سن أولادي، هذا يدل على أنني ما رحلت وأنني غير مهتم بعلم الحديث، فما في داعي أني أخبركم بأني سمعت من فلان وهو أصغر مني، فما أحذفه لكن أغير في اسمه أو أحذفه يكون حذف، يكون تدليس الإسناء. كذلك يوهم كثرة المشايخ، تعلمون أن بعض العلماء ذكروا في مشايخه 3000 شيخ، 3500 من المشايخ. طيب أنا ما رحلت، ما سمعت إلا من فلان وفلان، فكيف أفعل لكي أظهر لكم أن عندي مشايخ كثر؟ أقلب النسب والكنى وكذا، فإذا بالشيخين ضربها في 4 أو في 5 صاروا 10 مشايخ، ما شاء الله، هذا شيخ رحل ودرس وأخذ من فلان وفلان وفلان، والأربعة هؤلاء هو واحد، والخمسة الآخرون هو واحد. فإيهام كثرة المشايخ وإيهام الرحلة في ذلك، قد يكون من أسباب التدليس الخوف على نفسه. فمثلا بعضهم كان يرحل إلى الكوفة والبصرة، والكوفة والبصرة مليئة بالتشيع، أو يرحل إلى بلاد الشام، بلاد الشام مليئة بالنواصب، فيأتي في البصرة أو في الكوفة هو سمع من شيخه الناصبي مثلا أو شيخه السني الذي يعادي الشيعة، فيقول له قلت قال فلان يمكن أضرب، فيخاف على نفسه فيقول ماذا حدثني أبو فلان الفلان، يعمي خبره. لماذا؟ خوفا على نفسه أو خوفا على المحدث ذاك. وإذا ذهب إلى بلاد آخر مخالف في المعتقد أو يخاف على نفسه دلس من هذه الناحية. طيب بعض العلماء ما فعل هذا التدليس لهذه الأسباب، ولكن من باب التفنن، من باب اختبار الطلبة، من باب إظهار قدرته على المغالطة، يقول حدثني أبو فلان الفلاني، وبعد أن ينتهي يقول ها أنا دلست عليكم، يقول لا ما شاء الله كلها، يقول لا قولي حدثني فلان الفلان أبو فلان الفلاني هو فلان، ولكن أنا أردت أن أغالطكم، ينشط الطلبة أو يشحذ هممهم ونحو ذلك. إذن هذا الفعل التدليس بشكل عام ما حكمه؟ من أهل العلم من ذمه ذما شديدا، خصوصا إذا كانت لأغراض فيها إيهام صحة الحديث، لأن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو أتى بتدليس وأراد التكثير في المشايخ أو نحو ذلك هذا أيضا مذموم، لكنه لا يضعف الحديث، لكن المصيبة أن يأتي ويدلس عن شخص ضعيف بحيث أنك تقبل هذا الحديث، هذا من المصائب. قال السخاوي عليه رحمة الله: وأما حكمه فقال يعقوب ابن شيبة: جماعة من المحدثين لا يرون بالتدليس بأسا، وهذا هم من يفعله. وبشكل عام لم يعرف أن شخصا ضعف بسبب تدليسه، هو نفسه ضعف بسبب تدليسه، قد يرد حديثه لكن لا لأنه ضعيف ولكن لأنه مدلس، واضح؟ أما فلان مدلس إذن هو ضعيف؟ لا، لكن يتوقفون في حديثه بسبب تدليسه، هذا هو الأصل. وبعض أهل العلم ذم المدلسين حتى أنه روي عن الشافعي عليه رحمة الله أنه قال: التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. بل قال غندر عليه رحمة الله: إنه أشد من الزنا، التدليس هذا أشد من الزنا. قال غندر: ولا أن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس. وهذا فيه تجديد قوي في هذه المسألة. وجاء أقوال كثيرة عن أهل العلم في ذم التدليس وذم المدلسين، لكن كما تقدم لا يعني لم يذكر، بحسب علمي لم يذكر أحد من الرواة أنهم ضعفوه بسبب تدليسه، لكن يتوقفون في حديثه أو يتركون حديثه بسبب التدليس، واضح؟ وهذا موجود، حتى أن بعض الأئمة كان يدلس عليهم رحمة الله. المدلسون على مراتب، المدلسون على مراتب. فلهذا ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مصنف مستقل أسماه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. الآن عندنا قاعدة أننا نقبل قول المدلس إذا صرح بالتحديث ولا لا، هذه ليست عامة. فبعض المدلسين حتى لو صرح بالتحديث لا نقبل حديثه. لماذا؟ لأنه عنده ضعف من ناحية أخرى. التدليس ضعف من ناحية أننا لا نقبل حديثه حتى يصرح. طيب إذا صرح هل معنى هذا أن نقبله مباشرة؟ نقول لا. هل هو ضابط؟ هل هو عدل أساسا؟ فلهذا قسم العلماء أهل التدليس على خمس مراتب كما جمعهم الحافظ ابن حجر. فذكر المرتبة الأولى من لم يوصف بالتدليس إلا نادرا، قالوا كيحيى بن سعيد الأوصاري نادر، هذا يقبل. والثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح. لماذا؟ لإمامته، وحتى مع أنه مدلس لكن لأنه قليل التدليس أخرجوا له في الصحيح، وهو مدلس لكن هو إمام وهو أيضا قليل التدليس في جنب ما روى من الأحاديث التي رواها بغير تدليس ورواها بالسماع المباشر والتحديث المعروف. قال كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة، كما مر معنا أنه قال حدثني عبد الرزاق عن فلان عن الزهري، فقالوا هذا ما كان يحدث إلا عن ثقة، أو حديثه الذي دلس فيه قليل وهو إمام. مر معنا كلمة لا يحدث إلا عن ثقة وأنها منتقدة. متى اشترط هذا الأمر أنه لا يحدث إلا عن ثقة؟ فإنه في أثناء الطلب قد يسمع من المشايخ وأيضا في نفس اللحظة يحدث غيره من أصحابه فينقلون عنه، ثم بعد 20-30-40 سنة يبدأ وينتقي فلا يحدث إلا عن ثقة. طيب الأحاديث التي رواها قبل قالوا فيه لا يحدث إلا عن ثقة، لكن هذا روى عنه قديما، فهذه لفظة ليست دقيقة. لكن مثل هذا كابن عيينة قالوا هو لا يحدث إلا عن ثقة، فلهذا إذا قال عن أو قال ذكر أو حكى أي صيغة تحتمل السماع قبلوا تدريسه، قبلوا تدريسه. والثالث من أكثر من التدريس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، لابد أن تصرح بالسماع. قال ومنهم أي من المحدثين من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي، فهذه الدرجة الثالثة من أهل العلم من ردها كاملا، ومنهم من قبلها إذا صرحوا بالتحديث. لماذا؟ لأنهم أكثر من التدليس. المرتبة الرابعة قال الحافظ من اتفق أو اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. لماذا؟ لكثرة تدليسهم، أكثر من التدليس على الضعفاء وعن المجاهيل كبقية بن الوليد، لا بد أن يصرح. الطبقة التي قبله اختلف أهل العلم، فمنهم من قبل تدليسه ومنهم من لم يقبل إلا إذا صرح. أما هذه الطبقة الرابعة اتفقوا على أنهم لا يقبلون تدليسه إلا إذا صرح بالتحديث. لماذا؟ لأنه يروي عن الثقات وعن الضعفاء وعن المجاهيل، فلهذا لا بد أن يصرح بالسماع والتحمل. الخامسة من مراتب المدلسين من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، يعني هو ضعيف حتى لو قال حدثني، فإذا قال عن هو مدلس وهو ضعيف حتى لو قال عن فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع. لماذا؟ إلا أن يوثق أو إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لهيعة، هذا فيه ضعف يسير، فقالوا إذا روى حديثا وصرح بالتحديث قبلنا حديثه، وإلا فهو إذا لم يصرح هذه آفة وعلة، ثم هو أيضا فيه كلام، فلهذا لا يقبلون إذا لم يصرح بالتحديث. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه هذا مراتب أهل التقديس، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، حوالي 152 راويا من الرواه الذين وصفوا بالتدليس وقسمهم على هذه الخمس المراتب. قال عليه رحمة الله وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. عندنا مطلق الإرسال أي مطلق الانقطاع، وعندنا الإرسال الخفي، وعندنا المدلس. المدلس وقع في التعبير عنه أكثر من تعبير، فمنهم من قال المدلس هو رواية من تحمل في الجملة ما لم يتحمله، يكون هو درس وسمع من هذا الشيخ لكنه روى هذا الحديث ولم يأخذه من هذا الشيخ، رواه من طريق آخر، قالوا هذا المدلس. ومنهم من قال هذه صورة، والصورة الأخرى هو أن يروي عمن لقيه ولم يتحمل عنه. الأول سمع منه وتحمل منه، الثاني لقيه ولم يتحمل عنه، لم يتحمل منه، لم يسمع منه، فيقول قال فلان، قالوا هذا أيضا مدلس. واضح؟ والمرسل الخفي قالوا لم يلقه وإنما عاصره، أنت هنا في جاوة والشيخ هناك في ماليزيا أو في اليمن أو في كذا، فأنت معاصر له لكنك ما لقيته، فتقول عن فلان، قالوا هذا مرسل خفي. وشخص لم تلقه ولم تعاصره وتقول قال فلان، أنت الآن تقول قال الإمام المعلمي العتمي اليماني، أنت ولدت بعد أن مات، فمعروف أنك ما عاصرته، قالوا هذا مطلق الإرسال الانقطاع الواضح الجلي. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم فرقوا بتفريق آخر، فقالوا المدلس رواية من تحمل، كلمة تحمل أوسع من كلمة سمع، لأن أنواع التحمل ذكروا 7 أو 8 أنواع، رواية من تحمل في الجملة ما لم يتحمله بعينه عن هذا الشيخ، هذا هو المدلس والتدريس. المرسل الخفي أي المنقطع الخفي لا يظهر إلا للأئمة والجهابذة، هو أن يلقى الراوي هذا الذي أسند عنه لكن ما تحمل منه، فلهذا يشكل أمره، يقول فلان لقي فلانا ويقول قال فلان. قال بعض أهل العلم هذا هو المرسل الخفي، هذا هو المرسل الخفي. وابن الصلاح عليه رحمة الله وذكره عنه العراقي يذكر الحالة الأولى والثانية أنها كلها من ماذا؟ من التدريس. لكن من أهل العلم من قال المرسل الخفي هو رواية من لقي ولم يسمع. وأما من عاصر ولم يلقى فهذا مرسل واضح، مرسل جلي، منقطع جلي، هذا على الخلاف بين أهل العلم، فتنتبه إلى هذا الخلاف. قال وكذا أي في أنه سقط فيه في الإسناد، هذا سقط خفي مثل المدلس، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. الآن هذا تعبير الحافظ هنا، وله كلام آخر في النكت وفي غيرها، يقول أن المرسل الخفي ما هو؟ رواية من عاصر ولم يلقى. وله كلام آخر أن المرسل الخفي رواية من لقي ولم يتحمل. واضح؟ فالمرسل الخفي هو نوع من أنواع الانقطاع، فكل مرسل خفي منقطع، وليس كل منقطع مرسلا خفيا. ما هو المرسل الخفي؟ تقدم معنا تعريف المرسل، والخفاء أنه لا يظهر لكل أحد، فيه قولان لأهل العلم. المرسل الخفي فيه قولان لأهل العلم، القول الأول أنه ما رواه من لقي ولم يسمع ممن روى عنه، كما تقدم ذكره، لقيه لكن ما سمع منه، ما تحمل منه. والقول الثاني ما رواه من عاصر ولم يلقى، من عاصر ولم يلقى، قالوا هذا مرسل خفي. قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، أي في نفس الوقت وفي نفس الزمن لكنه لم يلقى من أسند عنه ومن حدث عنه. وبعضهم يقول المرسل الخفي هو جزء من التدريس، هو جزء من التدريس، كما ذكر اللقاني عليه رحمة الله، قال ونقل بعضهم عن النجم الغيطي شيخ مشايخنا أنه قال إن الجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسيم له. عندنا الانقطاع الجلي 4 أنواع، والانقطاع الخفي كم أنواع؟ نوعان، المدلس والمرسل الخفي. قال لا، الانقطاع الخفي واحد اللي هو المدلس، ومنه الإرسال الخفي. هذا يقوله هذا النجم الغيطي عليه رحمة الله. وهذه الطريقة هي طريقة الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، وذكره عنه العراقي عليه رحمة الله. قال ابن الصلاح في الإرسال والتدليس، قال أن يروي الحالة الأولى عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، هذه الحالة الأولى من التدليس. أو أيضا الحالة الثانية، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. فابن الصلاح جعل المرسل الخفي نوع من أنواع التدليس، يقول هو من أنواع التدليس. وذكر الحافظ ابن حجر ما تقدم ذكره من مسألة اللقاء أو المعاصرة في هذا الباب. اشترط الشافعي وأبو بكر البزار وغيرهم من أهل العلم أنه لا بد في التدليس أن يكون هناك لقاء، لا بد في التدليس أن يكون هناك لقاء كما تقدم ذكره. كيف نعرف عدم اللقاء أن فلانا لم يلق فلانا؟ إما بأن يخبر هو بنفسه، يقول أنا ما لقيت فلان، فخلص الحق ما شهد به على نفسه. أو أن يجزم ويحكم إمام مطلع فيقول فلان ما لقي فلان، فهذا نوع آخر. أو بجمع الطرق ومعرفة التواريخ كما مر معنا في ذلك. إذن هذا هو المرسل الخفي. ثم سيأتي معنا بإذن الله عز وجل بداية الكلام حول الطعن في الراوي. الآن انتهينا من الكلام حول السقط في الإسناد. قال ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه أنواع الطعن في الراوي، سيأتي الحديث عنها بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليكم، ما رأيكم على من يصلي بدون اللبس لبسا جيدا؟ إنما هو لبس لبسا كعادة يومه، أي ليس له إكرام من هذه العبادة بلباسه. الأصل أن العبد المسلم كما قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، واضح؟ أنت إذا ذهبت تقابل مسؤولا أو شخصا كريما أو جاءك ضيف تكون في أحسن حال، قد اغتسلت ولبست الثياب الجديدة أو النظيفة. طيب أنت ستأتي إلى الصلاة، فلا بد أن تكون في أحسن حال. سوف تلقى إخوانك في المسجد، وسوف تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكن على أحسن حال من طيب الرائحة، من نظافة الثياب. وخصوصا أصحاب الأعمال الشاقة وأصحاب مثلا رعي الأغنام ونحو ذلك التي قد تعلق بهم بعض الروائح، فهو سيأتي إلى المسجد قد يؤذي إخوانه برائحته، ويكون منظره غير مقبول من حيث أنه سيأتي إلى صلاة وإلى عبادة. فيحرص الإنسان، وكما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يحرص على أن يكون إتيانه إلى المسجد في أحسن حال، يأخذ زينته، يأخذ نظافته، ولو بثياب قديمة، المهم أن تكون نظيفة وأن يكون هو نظيفا على قدر المستطاع، ويعود الآباء أبناءهم على ذلك. فإن الأطفال قد يلعب في الشارع وقد يعني يشعر بحاجته إلى قضاء حاجته من بول أو نحو ذلك، فيبول في ناحية من الشارع ثم يذهب ويستمر في اللعب، ثم يأتي وقت الصلاة ويذهب وثيابه منجسة فيها نجاسة. فيحرص الأب على والأم على تربية الأولاد على النظافة من الصغر. هكذا من هذا الباب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي لمن أكل ثوما أو بصلا أن يدخل المسجد، فإن هذا فيه أذية للمسلمين، بل فيه أذية للملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وجاء في الحديث الآخر أن القارئ إذا قرأ يستمع له الملك ويدنو منه حتى يضع الملك فاه على في القارئ، فلا يتكلم القارئ بقرآن إلا دخل إلى جوف الملك. فالإتيان والعبد على رائحة منفرة هذا لا يصبح فيه أذية. وبعض أهل العلم ذكر أن السجارة أشد في الأذى من الثوم والبصل، فالإنسان ينتبه في هذا والله أعلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليكم، ما حكم قراءة الأشعار والمتون بألحان كما نسمعه كثيرا في المسجلات كقراءة اللامية والنونية، وكيف إذا كانت الشعر باللغة غير العربية؟ هذا لا بأس به، ولا زال العلماء إذا قرأوا الأشعار التي هي منظومات لا بأس من التلحين اللحن المعتدل الذي به تأنس النفس وتستمر في القراءة، مثل هذه المنظومات لا فيها تكسر ولا شيء، ثم هي من العلم، فلا بأس بذلك والله تعالى أعلم. أعلى وأعلم على ما درج عليه الناس ودرج عليه طلبة العلم في هذه المسألة. قال أحسن الله إليكم وإياكم، لو بينتم لنا سبب جواز الاستشهاد واعتضاد الحديث المنقطع ولا يكون ذلك في المعضل. المعضل لأنه ضعف متراكم، ضعف متتابع، سقط فيه اثنان أو أكثر. أما المنقطع الذي هو الحالة الأولى، سقوط راو واحد، كما تقدم من أهل العلم من قبله واعتضد به، ومنهم من لم يقبله، لكن الراجح أنه يقبل في الاعتضاد. لكن إذا كان المنقطع راويين أو أكثر ليس على التوالي، فهو مثل المعضل، فيه إعضال وفيه تعب وإعياء، والمسألة نسبية بحسب ما يظهر إلى المحدث. قال أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين وصف الجنة بأنها ما لا عين رأت وبين حديث المعراج عندما أري النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ومثله الحديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحور ورأى قصر عمر ورأى في الجنة ولا لا؟ طيب نحن سمعنا الأحاديث أن فيها الحور وفيها القصور وفيها الأشجار وفيها الأنهار، سمعنا أيضا خطر على قلوبنا وتصورنا شيئا من مما هو في الجنة. هذه كلها لا ينافي أن في الجنة أمورا أخرى غير هذه، غير ما وصلنا، غير ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، غير ما خطر على قلوبنا. ففيها ما لا عين رأت لا من الرسول عليه الصلاة والسلام فضلا عن غيره، ولا أذن سمعت لا في الأحاديث ولا في الآيات التي وردتنا، هناك أشياء لم يسمعها أحد مما في الجنة، وهناك أشياء مع ما خطر في قلوبنا مما في الجنة لم تخطر على قلب أحد، وهذا من كرامة الله عز وجل. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ومن نحب والمسلمين من أهل الجنة. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز لنا أن ندعو بدعاء النبي سليمان عليه السلام برب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب؟ طيب سليمان يقول ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، وأنت تقول أنا سوف أدعو مثله؟ هذا لا يصبح. بل النبي عليه الصلاة والسلام حين أمسك بالجن بالمارد قال لقد هممت أن أربطه في سارية من سواري المسجد فيصبح الناس يرونه، ثم ذكرت قول أخي سليمان في أنه سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد. فمن هذه الناحية سؤال سليمان عليه السلام، ومن ناحية أخرى أن هذا الملك ما وقع لغيره، فأنت إذا سألت سأل الله عز وجل العفو والعافية والكرامة من الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، ودع عنك هذا الملك الذي ما ينبغي إلا لسليمان عليه الصلاة والسلام. لك أن تسأل الله عز وجل من الدنيا ومن سعة الرزق ومن الملك ومن المنزلة ومن الحظوة ونحو ذلك ما يفتح الله عز وجل به عليك، لكن أن تسأل ما سأله سليمان والذي تحرج النبي عليه الصلاة والسلام في ربط الجن بسبب هذا السؤال، وأن تقول أنا سأدعو مثل ما دعا سليمان، فلا شك أن هذا من الاعتداء في الدعاء، كما يقول بعضهم يا رب أنا إذا دخلت أريد أدخل بجانب على يمين الباب، أول ما أدخل في الجنة على يمين الباب ونحو ذلك، هذا من التكلف. سأل الله الجنة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. قال أذكار الصباح كيف أركز فيها؟ لأني أحيانا أشعر بالنعاس بعد الفجر فأفضل أن أقرأها أثناء العمل في البيت، لكن أحيانا لا أستطيع التركيز فيما أقول. فهناك حتى لو قرأت الأذكار بغير تركيز لك أجر قراءة الذكر، لكن كلما كنت مستحضرا ومستوعبا ومركزا هذا هو الأولى. فإذا كنت نعسانا فقم وتحرك وامشي يذهب عنك النعاس، هذا ناحية. إذا لم تستطع ففي أثناء ذهابك إلى البيت أو في بيتك ما دمت ستأتي بهذه الأذكار بإذن الله عز وجل. قال: ما الفرق بين النكت ونزهة النظر؟ النكت، قال أحد الأخوة، قال: قرأت في النكت أقلب أقلب ولا نكتة ولا ضحك ولا شيء، يظن أن النكتة هي الطرفة. لا، النكتة هي الأمر الذي يحتاج إلى نكت، إلى بحث وإثارة، أشياء دقيقة. واضح؟ النكت للحافظ ابن حجر علق على كتاب التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، التقييد والإيضاح لشيخه العراقي على مقدمة ابن الصلاح، فجاء ابن حجر بكتابه النكت، أي الأشياء الدقيقة التي تحتاج إلى تركيز وإلى معرفة، ليس فيها طرفة ولا ضحك ولا شيء. نزهة النظر هو شرح للنخبة، شرح للنخبة. جاء علي حسن عبد الحميد الحلبي وألف النكت على النزهة، فليس النكت على النزهة هي النزهة. النكت للحافظ ابن حجر كتاب حققه شيخنا الشيخ ربيع عليه رحمة الله في مجلدين، وحققه غيره، لكن أفضل نسخة هي نسخة الشيخ ربيع، وتقريبا هي التي أخذ فيها وبها الدكتوراه. فهذا النكت على التقييد والإيضاح وعلى ابن الصلاح، وأما نزهة النظر فهو شرح للنخبة. قال الطالب: كيف يستفيد ويراجع هذه الدروس في شرح نخبة الفكر؟ بشكل عام في الدراسة ذكر بعض أهل العلم، لعله ابن بدران عليه رحمة الله، قال: كنا إذا أردنا أن ندرس كتابا نحفظ المتن أولا، ثم نصور مسائله، يشرح المتن هو، يصور مسائله ويستحضرها، ثم نقرأ الشرح. وبعضهم يحفظ الشرح، بعضهم يحفظ النزهة مع النخبة، ثم نحفظ الشرح ونصور مسائله كما فعلنا مع المتن، ثم إذا كان له حاشية أو تعليق قرأنا الحاشية والتعليق وفعلنا مثل ما فعلنا في المتن والشرح. هذا ولم يأتوا إلى الشيخ بعد، استحضروا وفهموا المتن والشرح والحاشية، قال: ثم نأتي إلى الشيخ فيكون همنا أن نتلقى الفوائد الزائدة، أما المتن والشرح قد فهموه، حافظ للمتن وقارئ للشرح، أتى وحضر عند الشيخ وهو يعلم ماذا سوف يقول الشيخ، وهو مركز على ما سوف يأتي الشيخ به من فوائد. طيب، لو سلك طالب العلم هذه الطريقة، قال: لم نحتج في طلب العلم إلا إلى سنوات بهذه الطريقة. طيب، أنت ما استطعت أن تفعل ذلك، الحمد لله الآن صارت الدروس مسجلة، فالأصل أنك إذا حضرت لا تتشاغل بشيء. وبعض الأخوة إذا كتب يكون ثقيل في الكتابة، يكون ثقيلا في الكتابة فعنده التسجيل، لكن هذا سيعتبر أنك درست مرتين ويضيع عليك وقت كثير. عود نفسك أنك تسجل الفوائد دائما في نفس الوقت، وإذا فاتت عليك فائدة أو سمعت نصف الفائدة فاجعل لها فراغا، وبعد الدرس انظر إلى صاحبك، قل: هذه الفائدة ما تكملتها، أو ماذا قال المدرس أو الشيخ في هذه النقطة أو في هذه الفائدة. لا تترك مجلس العلم إلا وقد كتبت هذه الفوائد قدر استطاعتك. مع الاستمرار سوف تكون عندك ملكة في اختيار الفوائد، فإن بعض الفوائد مكررة، فأول مرة تسجلها، ثاني مرة تسجلها، ثالث مرة تقول: أنا أحفظها الحمد لله. فبعد فترة قد تجلس في مجلس الشيخ وليس عندك قلم ولا دفتر. لماذا؟ لأنك قد درست هذا الفن مرارا وتكرارا، مع أن أهل الحديث يقولون: إذا رأيت طالب العلم يأتي وليس معه كراس ولا دواه حق الحبر فاعلم أنه قد نوى الكذب. كيف نوى الكذب؟ لأنه سيسمع وسوف يحدث ولو بعد سنوات، وقد يحدث ويهم في تحديثه فيقع في الكذب، والكذب يأتي بمعنى قول غير الحق أو غير الصواب الموافق للواقع، ليس أنه تعمد أن يكذب، ولكن لأنه ما حفظ الفوائد في كتابه سوف يحدث بما سمع وقد يهم ويغلط في ذلك. قال: هل نحفظ المتن كما نحفظ البيقونية؟ نعم، تحفظ البيقونية، تحفظ النخبة، ومن علت همته يحفظ ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، وكلما حفظت متنا في فن من الفنون صار شرح المدرس على شيء في قلبك وعلى شيء في صدرك، فيكون استيعابك غير استيعاب ذاك الذي لم يحفظ. ثم إذا ذهبت وأنت قد فهمت هذا الدرس وعندك المتن محفوظا في صدرك، بإمكانك أن تدرس في أي مكان. ولهذا قال بعض أهل العلم: خير العلم ما حفظ أصله وروجعت مسائله. تحفظ الأصل، المتن عندك محفوظ، ومسائله على كل مسألة، على كل نقطة، على كل حيثية راجعت هذه المسائل. أينما ذهبت وطلب منك أن تدرس سوف تدرس. لماذا؟ عندك المتن محفوظ وعندك المسائل هذه مراجعة، والله أعلم. طيب، نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.